أكثر من اليوم. إيش الجديد؟ يهون علي التعب أنا والله لضبط أنا والله لضبط وخلي الدمع يتكلم مدام الفؤاد انجرح بالنار يتكلم والاخرس لو ضاب مرار البخت يتكلم قالوا خدت ولا خدت بجل الحكاية حد اوعى تعاند العبيط اذا لعب معاها الحد انا مش عايز فردان شطارة وعايز جراف الحظ ونمنع الارض من بعد النعيم وجلت والبخت بعد ما كان في الغدير حد البور والجلد وبعيني شفت الجبان راح لابني الوصول وجلد صباح الجبان في البلد بالقرش اتكلم يا واد بيوت البشاوات بقت قرشات وشواني وخدها خدام كان غلاف وشوان كان غلاف وشواني رباني جرح وغيظني جوا القلب وشواني وسمعت واحد قال له صباح الخير يا باشا انت يرضيك يا زمن تخلى عدل الاصل بقى باشا مش قادر اطلعها من حنكي واقول للدون يا باشا الباشا باشا لو شحت معروف بس انت غلطان اللي بتزرع في الحفل معروف دوس على المال ما دامك لوصلك في المكان معروف او عند حكلك عذولك تجعل انه حبيب غير ابوك وامك على الدنيا مالكش حبيب ومدت الايد ملع دبني وشواني الدنيا معدولة يعيش عمره مبسوط لاخر يوم معدولة مش بالشطارة دي هي بصوت معدولة مدام مع حظي تدلع مع الموجة ويمشيت هاد دين فلك على الموجة ويبقى قلعوم ويقاوح

عامل لحبيب وزود في البلد شكله. لكن يا هاوت كلامي ويرجع للاساس ويفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاس. لكن يا هاوت كلامي ويرجع للاساس ويفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاس. ويسخن الحب ويرجع للحلال ويفوق ويعمل حساب الغلابة والزمان لو حاس. يوعى لنفسه قوي حتى من الغلط ويفوق ويعمل حساب الغلابة ويعمل حساب الغلابة والزمن لو حاف. يوعى لنفسه قوي حتى من الغلط ويفوق ويشوف مراته اللي عايشة من غير غطا والحاف. بهدل مراته اللي كانت زي النسيم والفل وبتحمد الله ولا عنها غلال ولا فل وبتحمد الله ولا عنها غلال ولا فل. وشجرة الورد حلوة وزينها الزهور والفل اهو خسر الكل ولا شلالي في البلد ملكو. مع تحيات شركة تليفون